الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الدرس 32. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الناظم وفقه الله تعالى: ونرى الصلاة هديت خلف إمامنا برا أو الموصوف بالعصيان، بل تركها خلف الأئمة بدعة وبلية من نفحة الشيطان. بقي بعض الله وتصح بالتحقيق خلف مميز. شرحناها وتصح في التحقيق خلف مميز. طيب، على كل حال اقرأ من وتصح في التحقيق. أحسن الله إليكم. وتصح في التحقيق خلف مميز، بل خلف مبتدع بلا كفران، بل خلف فاسقنا، ولكن كلما صلح الإمام وكان ذا إيمان كملت إمامته وضعف أجرها، فاحرص ودعك من الخسيس الداني. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لا نزال نتكلم عن بعض مسائل الإمامة، وقد ذكر الناظم في هذه الأبيات جملا من المسائل. المسألة الأولى: ما حكم إمامة المميز؟ الجواب: المقصود بالمميز أي من بلغ ستا أو سبعا، بمعنى أنه صار مميزا بالسن. وأصح الأقوال في التمييز هو حده بالسن لا بالوصف، وأقل سن يحصل فيه التمييز 6 سنين أو 7 سنين. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في حكم إمامة هذا الصبي المميز، وأصح الأقوال فيها إن شاء الله تعالى أن إمامته صحيحة. فإن قلت: وما برهان صحة إمامته للبالغين؟ فأقول: دل على صحة إمامته الأثر والنظر. فأما من الأثر ففي حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه قال: قال أبي: جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا، فقال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكثركم. فنظروا فلم يكن أحد أكثر مني قرآنا، فقدموني وأنا ابن 6 أو 7 سنين. ومثل هذا الفعل لا يمكن أن يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن سلمنا أنه خفي عنه لبعد المسافة بين الحيين فلا يخفى على الله عز وجل. ومن المعلوم المتقرر في قواعدنا أن كل فعل فعل على وجه الخطأ المخالف للشرع فلا بد في زمن الوحي من بيانه، سواء أبينه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن علم به، أو كان من جملة ما يوحيه الله عز وجل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم ليتولى بيان هذا الخطأ. فلا يمكن أن يخفى فعل هؤلاء القوم على الله، فلو كانت صلاتهم خلفه ليست بصحيحة ولا تصح إمامته لهم لما كان الوحي يسكت عن هذا الخطأ. وأنا أقول هذا الكلام لأن هناك من أهل العلم من لا يستدل بحديث عمرو بن سلمة هذا في صحة إمامة المميز بجمل من الاعتراضات والشبه التي يريدونها عليه، ولكن في الحق الحقيقي بالقبول أنه حجة قائمة وبرهان واضح ونص ظاهر في إثبات صحة إمامة المميز. وأما من النظر ف فلأن المتقرر في قواعد باب الإمامة أن كل من صحت صلاته لنفسه صحت بغيره إلا بدليل. فإذا أشكلت عليك إمامة أحد لغيره فاسأل عن حكم صلاته لنفسه، فيما لو صلى هو لنفسه ما حكم صلاته؟ فإن كان حكم صلاته عدم الصحة فاعلم أن إمامته أيضا لا تصح. وأما إذا كان الجواب عن حكم صلاته بنفسه هو الصحة فاعلم مباشرة أن إمامته تصح. فصحة الإمامة بالغير فرع عن صحة الإمامة بالنفس. وبناء على ذلك فالمميز لو صلى لنفسه لعدت صلاته صحيحة، فكذلك إمامته بغيره صحيحة سائغة. والمجنون إذا صلى لنفسه فصلاته باطلة، فإذا لو أما غيره فإمامته بهم ليست بصحيحة. والطفل الصغير الذي لم يميز بعد ما حكم صلاته لنفسه؟ باطلة، لأن التمييز شرط في صحة الصلاة اتفاقا، بل إن التمييز شرط في صحة سائر العبادات إلا في النسكين الحج والعمرة لأدلة مذكورة في غير هذا الموضع. فلو صلى غير المميز بغيره لما عدت إمامته صحيحة. ولو أن الكافر صلى لنفسه لحكمنا على صلاته بالبطلان، فكذلك لو أما الكافر غيره من المسلمين لعدت إمامته بهم باطلة، وكذلك المبتدع الكافر كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. فإن قلت لقد وقعت في المصيدة فنقول وأي مصيدة؟ فتقول إن المرأة تصح إمامتها تصح صلاتها لنفسها، فتقتضي قاعدتك هذه أن تكون إمامتها بالرجال صحيحة، أوليس كذلك؟ فأقول نعم هو كذلك لو لم يرد الدليل الفاصل. ولذلك نحن لا نطلق هذه القاعدة، وإنما نقيدها بعدم وجود الدليل الدال على صحة إمامة من صحت صلاته لنفسه. وقد ورد الدليل الدال على المنع من تولي المرأة لإمامة المسلمين، لأن إمامة المسلمين أمر من أمورهم، بل هي من أعظم أمورهم الدينية بعد الشهادتين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وإن كان قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام في سبب خاص، وهي تولي بعض بنات كسرى مقاليد الحكم بعد أبيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، إلا أن المتقرر في قواعد الأصول أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فقوله أمرهم اسم جنس مضاف، فيدخل فيه كافة ما يتعلق بأمور المسلمين، ولا سيما الأمور المختصة بالرجال، الأمور المختصة بالرجال، فلا يجوز أن يولوا أمرهم امرأة. ولأن إمامة المرأة بالرجال من أعظم ما يوجب الفتنة والافتتان بها، لأنها ستركع وتسجد أمام الرجال بين أيديهم، وأنتم تعرفون الفتنة العظيمة في مثل ذلك. فإذا لما قام الدليل الدال على حرمة إمامتها بغيرها من الرجال، أقصد حرمة إمامتها بالرجال، أخرجنا هذا الفرع بخصوصه من جملة دائرة هذه القاعدة. ويبقى ما عداها مما لم يدل الدليل على إخراجه جار على هذا الأصل المتقرر. فمن صحت صلاته لنفسه صحت بغيره، لأن فرع صحة صلاتك بغيرك، لأن صحة صلاتك بغيرك فرع عن صحة صلاتك لنفسك. ولذلك صحت إمامتها بأخواتها النساء لزوال المانع الذي من أجله أبطلنا إمامتها بالرجال. وهنا نستطيع أن نعلل صحة إمامتها بأخواتها من النساء بقولنا إنها صحت صلاتها لنفسها فتصح بغيرها من بنات جنسها. فالقول الصحيح في هذه المسألة إن شاء الله أن المميز الذي يعقل أمر الصلاة تصح إمامته بالرجال البالغين، إلا أن الأولى والأكمل والأفضل أن يتولى الإمامة الرجال البالغون ولا يتولاها الصبيان، لكن لو تولاها الصبي المميز لقلنا بأنها جائزة. المسألة الثانية قوله عفى الله عنه: بل خلف مبتدع بلا كفران. لو سألنا سائل وقال: ما حكم الصلاة خلف المبتدع؟ أو ما حكم إمامة المبتدع؟ فنقول إن المبتدع لا يخلو من حالتين باعتبار بدعته، فإن كانت بدعته من البدع المكفرة المخرجة له عن دائرة الإسلام بالكلية فلا يجوز لنا أن نقدمه إماما، لأن صلاته لنفسه لا تصح، ومن لم تصح صلاته لنفسه لم تصح بغيره من باب أولى. ولأن من شرط إمام الإمامة بل ومن شرط الصلاة اتفاقا أن يكون الإمام مسلما، فلا يجوز تنصيب غير المسلم. وبناء عليه فالصلاة خلف القدري الذي ينكر القدر لا تصح، والصلاة خلف القبوري الذي يركع ويسجد وينذر ويدعو القبور من دون الله عز وجل لا تصح، والصلاة خلف القادياني لا تصح، وكذلك الصلاة خلف الرافضي الاثني عشري أيضا لا تصح، والصلاة خلف الإسماعيلي القرمطي النصيري أيضا لا تصح. لما؟ ما العلة في ذلك؟ لأن بدعتهم بدعة مكفرة، ومن كانت بدعته مكفرة فنعامله معاملة الكفرة، ومن جملة ما نعامل به الكفرة عدم الصلاة خلفهم. وأما إذا كانت بدعته مفسقة وليست بمكفرة فإن الصلاة خلفه صحيحة في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى، لأن صلاته لنفسه صحيحة، ومن صحت صلاته بنفسه صحت بغيره، إلا أن الأفضل والأكمل أن لا يصلى خلفه من باب الزجر بالهجر، لا سيما إن لم يكن هو إمام المسلمين الذي لا تقام الجمع والجماعات إلا خلفه. فإن كان من جملة أئمة المساجد في الحي بمعنى أنك لو عطلت الصلاة خلفه لتمكنت من أداء الصلاة جماعة خلف غيره ممن هو أتقى وأورع منه، فلا جرم أن إمام الصلاة كلما كان أجمع للشروط المعتبرة كلما كان أجر الصلاة أعظم وأكمل، لا سيما إن كان هذا المبتدع داعية لبدعته، فإنه لا تنبغي الصلاة خلفه إن أمكن الصلاة خلف غيره، لا لأنها باطلة ولكن من باب زجره بهجره، وحتى لا يفتن الناس ببدعته إذا صلوا خلفه. المسألة الثالثة قوله: بل خلف فاسقنا. اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في حكم الصلاة خلف الفاسق، وأصح الأقوال أن الفسق ينقسم إلى قسمين: فسق أكبر وفسق أصغر. أما الفسق الأكبر فنعني به الفسق الذي يخرج صاحبه من ملة الإسلام بالكلية، وكل فسق أطلقه القرآن فهو محمول على الفسق الأكبر بالأصالة، كل فسق أطلقه القرآن فهو محمول على الفسق الأكبر بالأصالة، كقول الله تبارك وتعالى: والله لا يهدي القوم الفاسقين. فإذا كان الفسق الذي وقع فيه هذا الإمام من الفسق الأكبر الذي يخلع ربقة الإسلام من عنقه بالكلية، فإن الإمامة خلفه لا تصح. فإن قلت: ولما؟ فتقولون: لأن صلاته بنفسه أصلا، صلاته لنفسه لا تصح، فمن باب أولى ألا تصح صلاته بغيره. وأما إذا كان الفسق فسقا أصغر فإن الصلاة خلفه في أصح قولي أهل العلم صحيحة، سواء أكان فسق اعتقاد أو فسق عمل. فسق الاعتقاد كالبدعة المفسقة التي لا تخرج صاحبها من الملة، وأما فسق الأعمال فكشرب الدخان وتطويل الثياب وحلق اللحى والغيبة والنميمة ونحوها من جملة المعاصي العملية التي يقع الإنسان فيها، فإنها توجب فسقه. فالقول الصحيح أن الصلاة خلف الفاسق إن لم يكن فسقه مخرجا له من الملة صحيحة، إلا أننا نقول الأفضل ألا تصلي خلفه إن كان ترك الصلاة خلفه لا يوجب تعطيل إقامة الجمع والجماعات. فإن قلت: ولما؟ أقول: لأن القاعدة المتقررة عند العلماء أنه كلما كان إمام الصلاة أجمع للشروط المعتبرة شرعا كلما كانت الصلاة أكمل وثوابها أعظم، وتلك القاعدة بعينها هي التي ذكرها الناظم في قوله: ولكن كلما صلح الإمام وكان ذا إيمان كملت إمامته وضوعف أجرها فاحرص ودعك من الخسيس الداني. الأبيات واضحة؟ الجواب: نعم واضحة، ولله الحمد والمنة. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: ونرى الصلاة هديت خلف إمامنا برا أو الموصوف بالعصيان، بل تركها خلف الأئمة بدعة وبلية من نفحة الشيطان. هذه الأبيات تتكلم عن عقيدة قررها أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى في كتبهم ومصنفاتهم العقدية، وهي أن الجمع والجماعات والأعياد والجهاد يجب إقامتها خلف الأئمة أبرارا كانوا أو فجارا، ولا يتخلف عن إقامة ذلك خلفهم إلا مبتدع ساع في شق عصا المسلمين. فمما يراه أهل السنة ويعتقدونه وجوب إقامة الجمع والجماعات والأعياد والجهاد خلف الأئمة أبرارا كانوا أو فساقا. والمقصود بالأئمة أي حكام البلاد ورؤساؤها وسلاطينها وسلطانها، فحاكم البلد إذا تولى الإمامة هو، وليس ثمة جماعة تقام خلف غيره، فلا يتخلف عن الصلاة خلفه إلا مبتدع. وعلى ذلك إجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال وجود هؤلاء الأئمة في أواخر عهد الصحابة، فقد صلى أنس وابن عمر خلف الحجاج، ومن الحجاج في فسقه وعدوانه على دماء المسلمين وحرماتهم، فكان هؤلاء الصحابة الأجلة يصلون خلفه. وصلى ابن عمر خلف نجدة الحروري في الحج ولم يكن يتخلف عن الصلاة وراءه، وصلى ابن مسعود رضي الله عنه خلف الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط، وكان يشرب الخمر. ولم يقرر أهل السنة والجماعة هذه العقيدة لسواد عيون الحكام، أو لأنهم منبطحون للطغاة كما يصور بعض أهل البدع هذه العقيدة ويتندرون بها ويسخرون منها ويتفكهون بها في مجالسهم، وإنما قرر أهل السنة ذلك لمراعاة المصالح العامة والتي لا تقوم إلا بتقرير مثل ذلك. فلا يجوز لأحد أن يتخلف عن الصلاة خلف الأئمة. ولقد كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يصلي خلف المأمون، يصلي خلف الأئمة الجهمية، وإذا قيل له في ذلك بين أن هذا من باب جمع كلمة المسلمين واتحاد صفهم وسد الذريعة لخصومتهم وتنازعهم المفضي إلى فشلهم وذهابهم هباء منثورا وضعف كلمتهم. ومثل هذه المسائل التي تتعلق بالحاكم إنما تؤخذ بالنص المبني على فهم العقل لا النص المبني على عاطفة القلب، فإنه متى ما دخلت العواطف في مثل هذه المسائل صارت عواصف عاتية تدمر المجتمع وتأكل الأخضر واليابس وتهلك الحرث والنسل. وأما إذا أخذت على مقتضى الوحي المفهوم بفهم العقل البعيد عن العواطف الجياشة والبعيد عن الحماس والنزق والتشفي ودرك الغير، فإن الأمة سوف تسير في أمان وراحة واطمئنان ودعة بإذن الله عز وجل. ولأن ترك الصلاة خلف هذا الإمام مصلحة، ولكن اجتماع كلمة المسلمين واتحاد صفهم ولم شعثهم مصلحة أعظم من هذه المصلحة الأولى. والمتقرر عند العلماء أنه إن تعارض مصلحتان روعي أعلاهما بتفويت أدناهما، فنفوت المصلحة الدنيا وهي ترك الصلاة خلف هذا الإمام الفاجر لمراعاة المصلحة العظمى وهي اجتماع كلمة المسلمين خلف إمامهم. ولأن الصلاة خلفه حال كونه ظالما باغيا فاجرا مفسدة، ولكن ترك الصلاة خلفه وتفرق المسلمين وبعثرة وحدتهم وتمزيق صفهم مفسدة أعظم من تلك المفسدة التي نخاف منها. والمتقرر عند العلماء أنه إن تعارض مفسدتان روعي أشدهما بارتكاب أخفهما. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون أو قال يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال: قلت: فما تأمرني يا رسول الله؟ قال: صلي الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي، فإنها لك نافلة، ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي. وهذا من باب جمع كلمة المسلمين، لا سيما في هذا الزمان الذي كثر فيه تفرق الأمة وتبعثر كلمتها. فطوبى لطالب العلم إذا سعى سعيا حثيثا في لم شعث الأمة وتأليف كلمتها وعودة وحدتها وتقوية ضعفها. فلا ينبغي لنا يا معاشر طلبة العلم في هذا الزمان أن نسعى في أي سبب يفضي إلى تفرق الأمة وزيادة الخصومة فيها. أي طريق ترى أنه إذا نشرت أي علم ترى أنك إذا نشرته يفرق الأمة فاسكت عنه إلى حين إشعار آخر. ويا ليت من يتكلم في العلماء أو يتتبع هفوات العلماء يعقل هذا الكلام، فإنه لم ينظر إلى مصلحة الأمة ولا إلى الضرر العام الذي ستقع فيه الأمة ولا إلى كلمة الأمة ولا إلى وحدتها، وإنما ينصب نظره على خطأ هذا العالم فقط، فهو يريد أن يبين للأمة خطأ هذا العالم، مع أن بيان خطأ هذا العالم لا تجني الأمة منه كبير مصلحة، إذ يمكن نصيحة هذا العالم أو بيان خطأه مع الاعتراف بماذا؟ بفضله، بمعنى أن السامع لا يسقط منزلته ولا يهدر كرامته مع وجوب الحذر من أخطائه التي وقع فيه. فأعظم ما يفرق الأمة هو القدح في علمائها والكلام في سلاطينها، لأن المجتمع فيه حصنان، لا يزال المجتمع سليما ما دامت هذه الحصون منيعة، حصن الحكام وحصن العلماء، فمتى ما انهدم هذان الحصنان فإن المجتمع سوف ينهدم وسوف يتقوض بنيانه وسوف تضعف كلمته. وإن هذه الأمة تحتاج إلى من يضمد جراحها ومن يسعى إلى لم شعثها، وإن أعظم ما يسقط به حصن الحكام بعدم السمع والطاعة لهم أو الخروج عليه، وأعظم ما يسقط به حصن العلماء بالقدح فيهم والتثريب عليهم ونشر أخطائهم، فكل هذا مما ينهدم به المجتمع، ولا نظن في من تكلم إلا خيرا، ولكن ينبغي لنا أن نتواصى فيما بيننا على تقديم المصالح العامة على المصالح الخاصة ودفع الأضرار العامة على حساب بقاء الأضرار الخاصة ودفع وجلب أعلى المصلحتين ولو أدى إلى فوات أدناهما. فمن أجل ذلك قرر أهل السنة والجماعة هذه المسألة العظيمة، فلما نظروا إلى الأئمة في الصلاة الصغار اللي ليسوا حكاما ولا سلاطين قالوا لا تصلي خلفه، لأنه كلما كان إمام الصلاة أجمع للشروط المعتبرة كلما كانت الإمامة أفضل، ولكن لما جاءوا إلى مقام السلطان الذي تتوحد الكلمة عليه ولا تأمن السبل والأعراض إلا بالاجتماع تحت ظله، فالسلطان ظل الله في الأرض، لم ينظروا إلى تلك المصالح الخاصة المتعلقة بأجل الصلاة أو غيره، وإنما نظروا إلى المصلحة الأمة العامة، فقرروا مثل هذا التقرير العظيم، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: وإذا ابتدى فرضا إمام جالسا صلوا جلوسا خلفه بأوان، أو قائما فاعتل في أثنائها صلوا قياما دون ما نكران. هذه المسألة تتكلم عن صلاة المأمومين وهم جلوس خلف إمامهم الجالس، فما حكم جلوس المأموم إذا كان إمامه جالسا؟ الجواب: إن جلوس الإمام لا يخلو من حالتين، ونعني به الجلوس لعلة وللعجز عن القيام، إما أن يكون الجلوس من أول الصلاة بمعنى أن الإمام معتل من أولها، فصلى جالسا بسبب عدم قدرته على القيام من أول صلاته. ففي هذه الحالة يجب على المأمومين جميعا أن يصلوا خلفه جلوسا ولو كانوا من أقوى الأقوياء، لا ننظر في قدرتهم على القيام ويسقط عنهم المطالبة بهذا الركن لوجود الدليل الدال على ذلك. ففي الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه قال سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرسه فجحش شقه الأيمن، فصلى صلاة من الصلوات جالسا، فصلى قوم خلفه قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما فرغ من الصلاة قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي سنن أبي داود وأصله في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمدا فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. فحمل العلماء هذه الأدلة الآمرة بالجلوس على ما إذا كان جلوس الإمام من أول الصلاة، وأما إذا افتتح الإمام الصلاة قائما ثم أصابته العلة في أثنائها فاضطر إلى الجلوس فجلس، فيجب على من خلفه في هذه الحالة أن يتموا صلاتهم قياما، ولا يحل لأحد منهم أن يجلس. وبرهان هذا ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها في قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس وهو شاكٍ، أي وهو مريض في مرضه الذي مات فيه. قالت فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر فكان يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر، لأن الجالس لا يمكن أن يراه الصفوف الخلفية، فكانوا يقتدون بصلاة أبي بكر. فهنا كان الإمام في أول الصلاة قادرا على القيام وهو أبو بكر، ثم انتقلت الإمامة من حقه منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان لا يستطيع القيام فجلس. فإذن الجلوس حصل في أول الصلاة أم في أثنائها؟ الجواب في أثنائها. فأتم من خلف النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قياما، فكيف نجمع بين إتمامهم الصلاة قياما مع أن إمامهم كان جالسا، مع أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلوس المأموم خلف الإمام الجالس؟ الجواب بحمل كل حديث منها على حال غير الحديث الأول، وهذا جمع بين الأدلة، والمتقرر عند العلماء أن الجمع بين الأدلة واجب. أجيبوا يا إخوان، واجب ما أمكن. فنحمل الأحاديث الأولى الآمرة بجلوس المأموم خلف إمامه إن كان جالسا على ما إذا كان الإمام جالسا من أول الصلاة بسبب العلة، ونحمل حديث إتمامهم خلف النبي صلى الله عليه وسلم قياما على ما إذا افتتح الإمام الصلاة قائما فعرضت له العلة فجلس، مع أن العلة لم تعرض لأبي بكر وإنما عرضت لمن انتقلت الإمامة منه إليه وهو النبي صلى الله عليه وسلم، والإمامة في الصلاة واحدة وإن كان الإمام مختلفا، فالعبرة بالإمامة والإمامة واحدة، فإذا وجب على من خلفه في هذه الحالة أن يصلوا قياما، ولا يحل لأحد منهم أن يجلس، وهذا من باب الجمع بين الأدلة، وهو جمع باختلاف الأحوال، وهو مسلك عند الأصوليين يجمعون به بين الأدلة التي ظاهرها التعارض. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: هذا ويشرع للإمام إذا رأى تركا لندب لائتلاف جنان، فليترك الندب الذي في فعله ضرر ومفسدة لوقت ثاني. الأقول المتقرر عند العلماء أن مراعاة مصلحة تأليف القلوب أعظم من مراعاة تطبيق سنة قد يؤخر تطبيقها إلى إشعار آخر. فإذا كان هناك سنة في الصلاة مشروعة بالأدلة الصحيحة، وأممت الناس وأنت ترى فعل هذه السنة، وكان من خلفك لا يرونها باعتبار مذهبهم أنها سنة، ورأيت أن من المصلحة من باب تأليف قلوبهم أن لا تفعل هذه السنة، فإنك في تركها مأجور غير مأزور، فإنك في تركها مأجور غير مأزور، لأنك لم تترك السنة بلا مراعاة مصلحة أعظم منها، بل تركت المصلحة الدنيا لتحصيل مصلحة أعظم منها، وهي مصلحة تأليف القلوب واجتماع الكلمة. رجعنا إلى اجتماع الكلمة مرة أخرى، وهو أصل عظيم من أصول الشارع. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال الله عز وجل: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ولأن القلوب إذا تنافرت أعرض بعضها عن بعض، فإذا كان الإنسان داعية وجاء إلى قوم يدعوهم إلى الله، لا سيما إذا كان سيدعوهم إلى تصحيح بعض المسائل العقدية، وغلب على ظنه أنه إن فعل هذه السنة فستعرض قلوب المدعوين عنه بسبب تعصبهم لمذهبهم، فإن من الحكمة الدعوية والحصافة والعقل أن يترك الإنسان هذه السنة، لأن تركها له بدل، وهو أنه سيفعلها في وقت آخر، فلا تفوت مصلحتها. ولكن تأليف قلوبهم واجتماع كلمتهم لا بدل لها، فإنه من أعسر الأشياء إعادة جمع القلوب المتنافرة، هذا يعسر كثيرا. ولذلك المتقرر عند العلماء أن الدفع أقوى من الرفع، وهذا الذي قرره الناظم هنا هو وجه من الأوجه التي يشرع عندها ترك السنة، وهو ترك السنة لتأليف القلوب. وعندنا فيها قاعدة تقول: ترك السنة مشروع إذا كان يقصد بالترك مصلحة أرجح من مصلحة الفعل. ترك السنة مشروع إذا كان يقصد أو يرجى بالترك مصلحة أعظم من مصلحة الفعل. فهذا فرع عليها. ومن فروع هذه القاعدة ترك السنة في الحج إذا أدى إلى فعلها إلى مفسدة، فلا ينبغي للإنسان أن يتجشم الصعاب في تقبيل الحجر الأسود، مع أن تقبيله سنة، إذا كان لا يصل إلى تحقيق هذه السنة إلا بعد الوقوع في أمور محرمة، من شتم هذا ودفع هذا وركل هذا وضرب هذا وإيذاء هذا. فينبغي للإنسان أن يراعي قضية المصالح والمفاسد، فإذا تعارض مصلحتان روعي أعلاهما بتفويت أدناهما. وأيهما أعظم مصلحة، تأليف القلوب أم مصلحة فعل هذه السنة؟ الجواب: لا جرم أن مصلحة القلوب، مصلحة تأليف القلوب أولى. ولذلك إذا كنت ترى أنت أن السنة في البسملة قبل الفاتحة في الصلاة هو الإسرار، ولكن صليت إماما بقوم شافعية يرون الجهر فاجهر بها من باب الحكمة الدعوية ومن باب تأليف القلوب. وإن كنت ترى مشروعية وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة وصليت إماما بمن لا يرى ذلك، فلا ينبغي مصادمة الناس في مثل هذه المسائل، لا سيما إذا كنت داعية إلى الله عز وجل ترجو إصلاحهم أو تصحيح واقع عقدي فيهم، فحينئذ من الحكمة ترك هذه السنة إلى إشعار آخر. رأيتم عظمة الفقه؟ هذا لا يسمى علما بل يسمى فقه العلم، لأن من الناس من عنده علم لكن ليس عنده فقه إخراج هذا العلم، أليس كذلك؟ وعندنا أمران لا يكمل انتفاع الأمة بك أيها الطالب إلا باستجماعهما. الأول أن يكون علمك الذي تعلمته دخل إلى قلبك على القواعد الصحيحة في طلب العلم. الأمر الثاني أن يكون إخراجك لهذا العلم وتعليم الناس ودعوتهم إليه مبنيا على ماذا؟ على القواعد المقررة بالأدلة في إخراج هذا العلم والتعليم، وهي المسمات عندنا بقواعد الدعوة إلى الله عز وجل. فإن من الناس من يدعو إلى الله على أصل صحيح ولكن ينقصه العلم، فهذا لا ينتفع الناس به كثيرا. ومن الناس من عنده علم ولكنه يدعو إلى الله على غير منهج صحيح، فهذا لا ينتفع الناس به كثيرا. ولكن أعظم الناس انتفاعا، أعظم من ينتفع الناس به، هو من كانت قواعد إدخال العلم في قلبه صحيحة وكانت قواعد إخراجه لهذا العلم صحيحة، وهي التي نسعى إلى تطبيقها على أنفسنا وعلى طلابنا. فهذه القاعدة أهي من قواعد تحصيل العلم أم من قواعد إخراج العلم والتعليم؟ من قواعد إخراج العلم والتعليم. وإلا فالسنة هي سنة، ولما قلت لك أترك هذه السنة لا تزهيدا فيها ولا تشكيكا في ثبوتها، وإنما لمراعاة شيء أعظم من مصلحتها، أعظم من مصلحتها، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: وإذا تقدمهم إمام محدث فصلاتهم ليست بذي بطلان. القاعدة المتقررة عند العلماء أن تعلق صلاة المأموم بصلاة إمامه فيما يظهر لا فيما يخفى، فيما يظهر لا فيما يخفى، فالأمور الخفية الباطنية لا يكلف المأموم بمعرفتها من إمامه. وليس من السنة ولا من الشرع أن يسأل المأموم إمامه عن أموره الخفية، فيسأله: أأنت متوضئ أيها الإمام أم لا؟ أو يسأله: أبعد أن توضأت في بيتك أحدثت في طريقك إلى المسجد أم لا؟ هل نحن مكلفون بمثل هذا؟ الجواب: لسنا بمكلفين بمثل هذا. بل وليس من السنة أن يمتحن إمام الصلاة حتى في عقيدته، أو يسأل عن بواطن أمره التي يفعلها في الخفاء فيما بينه وبين الله، لأن لنا الظاهر والله هو الذي يتولى السرائر، وتكفينا وجود العدالة في الظاهر. وأما ما يبطنه الإمام أو أحواله التي تخفى على المأمومين فإن المأموم غير مكلف بمعرفتها. فلو حصل خطأ في شيء من هذه الأحوال الخفية والمأموم لا يعلم، فإن المأموم غير مطالب بماذا؟ بما يترتب على ذلك. ومن هذا: لو أخل الإمام بطهارته فترك الطهارة أصلا أو نسيها، أو فعل فعلا مخلا بصحة أصل طهارته، ثم جاء وكبر إماما فصلينا خلفه، ثم تبين لنا بأخرة أي بعد الفراغ من الصلاة أنه كان محدثا ولم يكن متطهرا، فهل يلزمنا أن نعيد؟ الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم، ولكن القول الصحيح أنه لا يجب علينا الإعادة. ووجه ذلك الأثر والنظر، فأما من الأثر فقد ثبت أن عمر صلى بأصحابه صلاة الفجر ثم بعد الصلاة وجد في ثوبه أثر جنابة فاغتسل وأعاد هو ولم يأمرهم بالإعادة. وكذلك ثبت ذلك عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهما فقيهان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو كانت إعادة الصلاة في حق المأمومين واجبة لبينوها لهم، فلما سكتوا دل ذلك على أن المأموم غير مطالب بالإعادة في هذه الحالة. ولأن تعلق صلاة المأموم وأما من النظر فلأن تعلق صلاة المأموم بإمامه إنما هو فيما يظهر لا فيما يخفى، ومسألة الطهارة من عدمها أمر ظاهر أو خفي. الجواب أجيبوا يا أخوان، الجواب هو من الأمور الخفية، فإذا لا تتعلق صلاتنا بصلاته في هذه المسألة. لكنه لو أنه سجد في موضع قيام أو قام في موضع قعود أو سجد في موضع ركوع عمدا فحينئذ لا يجوز أن نتابعه في ذلك. ولو تبين لنا في أثناء الصلاة حدثه وأنه محدث فحينئذ يجب علينا أن ننوي الانفراد عنه، لأن إمامته في هذه الحالة باطلة. لكن إن لم يتبين لنا حدثه ولم يخرج هذا الأمر الخفي من حيز الخفاء إلى حيز الظهور والجلاء فإننا غير مطالبين به، لأن لنا الظاهر والله يتولى السرائر. واختار هذا القول أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. وبناء على ذلك، فهل كل خلل في صلاة الإمام يبطل صلاة المأموم؟ الجواب: لا، إلا إذا كان الخلل المبطل لصلاته من الخلل الظاهر الذي يعلمه المأموم، وأما الخلل المبطل الخفي فإن المأموم غير مطالب به، لأن المطالبة فرع العلم، وهو غير عالم به، ومن ليس بعالم فليس بمكلف. أفهمتم هذا؟ فهمتم هذا؟ واضحة؟ واضحة. نعم. قد يكون يشدد في مسائل العقيدة، قد يشدد في مسائل العقيدة، لكن أنا أقول يجري ذلك، لكن لو أعادها من باب الاحتياط لكان أولى، لأن المخالفة في المسائل العقدية قد تكون ظاهرة فكيف يكون قبوريا ونحن لا ندري عنه والمأموم لا يدري عنه؟ فإن القبوري هو من يخرج إلى المقبرة ويفعل في المقبرة ما يفعله الوثني عند الأصنام والأوثان، هذا أمر ظاهر. لكن قد تكون محتملة فيما لو جئنا لإمام لمسجد أو لبلاد وصلينا خلف إمام نحن لا ندري عن حقيقة حاله، فحينئذ تكون صلاتنا صحيحة. لكن لو أعدناها من باب أن المخالفة عقدية وهي أعظم من المخالفات الشرعية العملية لكان في ذلك مندوحة بإذن الله. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: ويسن أن يقفوا جميعا خلفه ومكان واحدهم عن الأيمان ومكان أنثانا وراء صفوفنا في عزة وكرامة وصيان. الحمد لله. هذا من جملة أحكام الإمامة، وهي موقف المأموم من الإمام، وهذا يختلف باختلاف المأموم باعتبار عددهم، المأمومين باعتبار عددهم وباعتبار جنسهم. أما باعتبار الجنس فإن موقف المرأة خلف صفوف الرجال مطلقا، سواء أكانت واحدة أو أكثر، وصلاتها خلف صفوف الرجال صحيحة ولا تدخل تحت قوله لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لأن الدليل دل على أن موقفها الشرعي إنما هو خلف صفوف الرجال، وبرهان هذا الأثر والنظر. فأما من الأثر ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به، أن قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت أنا ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو قال بخالته، قال فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. فالمرأة مكانها الشرعي خلف صفوف الرجال. وأما دليل الأثر فلأن الأصل في الشريعة هو المباعدة بين أنفاس الرجال والنساء وسد أبواب الافتتان وسد أبواب الفتنة. ومن المعلوم أن المرأة إذا صفت بجوار الرجل فإن في ذلك من الفتنة العظيمة والداهية على الأمة ما يعلمه أهل العقل والبصيرة إذا تحررت أفكار عقولهم من شهوات فروجهم، فإنهم يرون أن من أعظم الفتنة قرب أجساد الرجال من أجساد النساء. ولذلك جعلت الشريعة خير صفوف الرجال أولها وخير صفوف النساء آخرها. لما؟ لأنه كلما كانت صفوف كلما كان الرجل أبعد عن المرأة كلما كان أسلم لدينه، وكلما كانت المرأة أبعد عن الرجل كلما كان أحفظ لعرضها وأسلم لدينها وأحفظ لعفافها وحيائها. وهو الأمر الذي لا يرضاه هؤلاء الكفرة من الليبراليين أو العلمانيين، فإن من أعظم مقاصدهم بعد إفساد الدين وإهلاك الاعتقاد المقاربة بين أجساد الرجال والنساء، وأن يشم كل واحد منهم نفس الآخر حتى تفتن الأمة ويقع فيها انتهاك العرض. ولأن من مقاصد الشريعة الضرورية حفظ الأعراض، ومن فروع حفظ الأعراض المباعدة بين الرجال والنساء، فإذا دل الدليل الأثري والنظري على أن موقف المرأة لا بد وأن يكون بعيدا عن الرجل. فإن قلت حتى ولو كان الرجل محرما لها كأبيها أو زوجها أو ابنها فنقول نعم حتى وإن كان كذلك، فلا يجوز مطلقا أن تصف المرأة بجوار الرجل. فإن قلت وإننا نرى في الحرم صورا يندى لها الجبين أحيانا، وما ذلك إلا بسبب الضرورة والزحام بحيث لا تستطيع المرأة أن تخرج من صفوف الرجال أو لا يستطيع الرجل أن يخرج عن مكان النساء وتقام الصلاة في هذه الحالة، فماذا نفعل؟ فنقول في هذه الحالة حتى لو فاتت الجماعة فلا حرج بالنسبة للمرأة، أما بالنسبة للرجل فإن الفتنة في حقه مأمونة، فيصلي من باب أنه يقال في حال الضيق والاضطرار ما لا يقال في حال السعة والاختيار، والضرورات تقدر بقدرها. أما في حق المرأة فلا تصلي بين الرجال، لأن هناك رجالا خلفها وعن يمينها وشمالها، والصلاة ذات ركوع وسجود، فالفتنة فيها حاصلة، فلا نقول للجنسين صليا مطلقا، ولا نقول لهما لا تصليا مطلقا، بل ننظر إلى وجود الفتنة من عدمها. فبما أن الفتنة أخف في صلاة الرجل بين النساء قلنا له صلي لأن وإن لم يكن هذا هو موقفك الشرعي، ولكن من باب الضرورة. وأما المرأة فلعظم الفتنة في حقها فنقول ابقي واقفة لا تصلي، وصلي بعد ذلك منفردة إذا تمكنت من الخروج عن زحام الرجال، أليس كذلك؟ هذا نظر فيه، هذا القول هو القول الصحيح الراجح عندي إن شاء الله، وهو القول الذي روعيت فيه المصالح والمفاسد. وأما إذا كان الإمام رجلا فلا يخلو من حالتين، إما أن يكون واحدا عفوا وأما إذا كان المأموم رجلا فلا يخلو من حالتين، إما أن يكون واحدا وإما أن يكون متعددا. فإن كان واحدا فموقفه الشرعي عن يمين الإمام، وهذا في قول عامة أهل العلم فيما نعلم والله أعلم. وبرهان هذا الحديث المتقدم الذي خرجه الإمام البخاري من حديث من؟ أنس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالته، قال فأقامني عن يمينه الحديث. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ بشحمة أذني من ورائه فأقامني عن يمينه. فأفادت هذه النصوص الصحيحة الصريحة أن موقف المأموم إذا كان رجلا منفردا عن يمين الإمام. فإن قلت وما الحكم لو صلى عن يساره مع خلو يمينه عن مصل آخر؟ فأقول في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، والقول الصحيح صحة صلاته، ولكن هذا خلاف الأولى والأكمل والأفضل. وبرهان صحة صلاته أن ابن عباس افتتح الصلاة عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أداره عن يمينه ولم يأمره باستئناف تكبيرة الإحرام التي فعلها وهي ركن من أركان الصلاة، وقد فعلها حال كونه عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم. فأفاد هذا، وأقصد بقولي هذا يعني أفاد البناء على تكبيرة الإحرام أن الصلاة عن اليسار صحيحة، وأفادت إدارة ابن عباس عن اليمين أن الأولى والأفضل والأكمل والسنة المتفق عليها هي أن يكون موقف المأموم الرجل المنفرد عن يمين الإمام. فإن قلت وما الحكم لو كان رجل عن يمينه، لو قام رجل عن يمينه ورجل عن شماله؟ فنقول هذا خلاف السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قلت وكيف نفعل بفعل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه أقام علقمة والأسود أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله؟ فنقول إن هذا الفعل كان في أول الإسلام ثم نسخ، ولم يعلم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بالناسخ، وهو بشر قد يخفى عليه بعض السنة كما خفيت على من هو أعظم منه كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فقد خفيت على هؤلاء الجلة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والذين هم أفضل هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام بعض الأحاديث، فعملوا على خلاف مقتضاها، فلما بانت لهم عملوا على مقتضاها. فابن مسعود رضي الله عنه لم يكن يعلم بهذا وأنه منسوخ. فإن قلت وما الذي نسخه؟ أقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن مسلما روى في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأقامني عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر فقام عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدينا جميعا حتى أقامنا خلفه. ومن أهل العلم من قال: لا داعي إلى القول بالنسخ هنا، وإنما نقول إن موقف المأمومين إذا كانوا جماعة اثنين فأكثر موقف جائز وموقف أفضل، فأما الموقف الجائز فهو على يمين الإمام وشماله عملا بحديث ابن مسعود رضي الله عنه، وأما الموقف الأفضل فهو أن يقوموا خلفه اثنان أو أكثر. وهذا القول ليس ببعيد عن الصحة، لأنه يتضمن العمل بالأحاديث كلها، والمتقرر عند العلماء أن الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن، والمتقرر عندهم رحمهم الله تعالى أن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما ما أمكن. فنحمل حديث ابن مسعود على الجواز، ونحمل حديث جابر على الأفضل والاستحباب والأكمل، فإن قيل بهذا القول فليس ببعيد عن الصحة. وأما إذا كانوا جماعة فموقفهم خلف الإمام اتفاقا، خلف الإمام اتفاقا، وقد أجمعت الأمة على ذلك، وعلى ذلك سار عمل الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يتقدمهم وهم يصلون خلفه، وتوارث المسلمون هذا العمل خالفا عن سالف، وصار من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، ولأن المطلوب من الإمام أن يتقدم ليرى المأمومون أفعال صلاته ليقتدوا به فيها. مسألة مهمة، وهي أن المأموم المنفرد الواحد إذا صلى مع إمامه فإننا نرى بعض المأمومين يتأخر قليلا عن الإمام، فما حكم هذا التأخر؟ الجواب: ليس هذا التأخر من السنة لا في صدر ولا ورد، بل هو مخالف للسنة الصحيحة. ففي بعض روايات حديث ابن عباس الصحيحة قال: فقمت بحذاء النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى الحذاء يعني المحاذات، بلا تقدم عليه ولا تأخر عنه. ولأن تأخر المأموم عن الإمام إنما يطلب في ماذا؟ في حال كونهم أكثر من واحد، وأما إذا كانوا واحدا فإن المطلوب منه أن يقف عن يمين إمامه. فإذن التعبد لله عز وجل بالتأخر قليلا هذا تعبد لله عز وجل بما لا دليل عليه، فهو أقرب إلى وصفه بالمحدثة المنكرة والبدعة المستهجنة، ولكن من يفعله إنما يفعله تقليدا أو اجتهادا أو جهلا، فلا يوصف الفاعل بأنه مبتدع حتى يبين له السنة ويقنع وتكشف عنه الشبهة ويتبين له المحجة. مسألة: ما الحكم إذا صلى الإنسان أو إذا ركع الإنسان قبل أن يدخل في الصف ثم مشى راكعا حتى وصل إلى الصف ليدرك الركوع مع الإمام؟ الجواب: صلاته صحيحة وركعته صحيحة، ولكن لا ينبغي له أن يفعلها، لما في صحيح البخاري من حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: زادك الله حرصا ولا تعد، يعني لا تستعجل، أي لا تعد إلى هذا الاستعجال. وفي رواية أبي داود: فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم باعتداده بهذه الركعة ولم يأمره بإعادتها. والمتقرر عند العلماء أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة على الجواز، ولعلنا نكتفي بهذا القدر من هذه المنظومة، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بقي عندنا دقيقة، هل عند سؤال؟ شيخ عندنا في الجامع، إيش؟ عندنا في الجامع، ما إيش؟ في مسجدنا، إيه؟ عندنا شيخ، إيش كلمة اللي قلتها أول؟ الجامع، إيه نعم، إيه؟ عندنا شيخ في المسجد مصلى النساء في الزاوية اليسرى خلف الإمام، في الزاوية الأخرى اليسرى خلف الإمام، الخلفية، نعم، الخلفية، نعم، فيصلون أواخر الصف النساء محاذين للرجال، ولكن في منطقة منعزلة منفصلة عنهم. خلاص الفصل، شوف عندك الفصل يقوم مقام التباعد، الفصل يقوم مقام التباعد. الإنسان لو أراد أن يتغوط في برية فلا بد أن يبعد، لأنه ليس ثمة شيء يستر عورته إلا الابتعاد. لكن إذا تغوط رجل في حمام بجوارك فبينك وبينه إيش؟ هو بنت معه، لا بجوارك، فبينك وبينه حاجز يحمي رؤية عورته، فصار هذا الفاصل بمنزلة التباعد، فهمتم؟ فإذا كانت صفوف الرجال ترى صفوف النساء وصفوف النساء ترى صفوف الرجال فهنا يطلب التباعد، وأما إذا كان ثمة فاصل بينهما يعزل صفوفهما فيكون خير صفوف النساء أولها، فهمت هذا؟ والله أعلم. أحد عنده سؤال؟ هل الإمام يتأخر ناحية اليسار بحيث أنه ما يتوسط؟ على كل حال هذه بحثناها في دروس ماضية، والجواب فيها أن الإنسان إذا زحم المأمومون في المسجد فصار لزاما لا بد أن يقف بعض المأمومين في صف الإمام، فهنا نحن ندور بين صفتين: أن نؤخر الإمام إلى يسار المسجد حتى يكون الصف المجاور له كلهم عن يمينه، هذه صفة، والصفة الثانية أن نجعل الإمام في الوسط وبعض المأمومين عن يمينه وبعض المأمومين عن شماله، أيهما أقرب إلى الصفة الشرعية؟ الثانية، الثانية، لأن المأموم إنما يصف عن يمينه إذا كان منفردا، ولكن في أول الإسلام عليه حديث جبار و ابن مسعود، أجابر وابن مسعود، أنه كان في أول الإسلام إذا تعدد المأمومون فموقفهم عن يمين الإمام وشماله، فإذا اضطررنا لهذه الصفة فالسنة الشرعية أن يقف بعضهم عن يمينه وبعضهم عن شماله، فإذا زحم مثلا مسجدنا هذا فلا يتأخر الإمام ولا يتقدم ولا يذهب إلى تلك الزجاجة، وإنما يقف في موقفه وبعضهم يصف عن يمينه وبعضهم يصف عن شماله، ولأن المطلوب في الإمام في صلاة الجماعة توسط الإمام، سواء أكانت الصفوف خلفه فيوسطونه أو كان الصف معه، فالمطلوب الأعظم توسيط الإمام، فلو أننا على قولة ردلم فهقنا نطوع لين راح مساكين فيها، وين تبعدونا مساكين، زالت صفة التوسط المطلوبة شرعا. ولذلك إمامة النساء أين تقف؟ في صفهن، لأن توسط الإمام مطلوب شرعا، فإذا اضطررنا إلى الصلاة فنصلي على هذه الصفة الشرعية التي لها أصل في الشرع، والله أعلم، صلى الله وسلم. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية.